فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو وهو